بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. في الدرس السابق أو في الدروس السابقة بدأنا نتكلم عن الأسماء المرفوعة، وذكرنا أن المؤلف قسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: أسماء مرفوعة، وأسماء منصوبة، وأسماء ماذا؟ مجرورة. وبهذا القسم الأخير سيختم الكتاب. وبدأنا في الأسماء المرفوعة، وأخذنا ماذا أخذنا من مرفوعات؟ الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان مرفوع، وهو أخذناه في الدرس السابق. تقولين مثلا في جملة زيد قائم، إذا أدخلت كان تقولين كان زيد قائما. هناك ثلاثة أشياء إذا دخلت على المبتدأ والخبر فإنها تنسخهما. ما معنى تنسخهما؟ يعني تغير حكمهما، إما أن ترفع وإما أن تنصب، إما أن ترفع الأول وتنصب الثاني، أو تنصب الأول وترفع الثاني، أو تنصب الاثنين. وهذه النواسخ يعني التي تغير حكم المبتدأ والخبر هي ثلاثة، نأخذها فقط بصفة عامة. يظهر عندكم الشاشة؟ ظاهر؟ طيب، عندنا الآن جملة زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر، يدخل عليه ثلاثة أشياء فتغير فيه. كم يدخل عليه؟ ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. كل واحدة من هذه الثلاث إذا دخلت على المبتدأ والخبر الذي هو زيد قائم ماذا تفعل فيه؟ تغيره. طيب، ولذلك تسمى هذه الثلاثة بماذا؟ النواسخ، يعني تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخه. ما تنسخه؟ يعني تزيل الحكم المعروف فيه وتغيره. وبالمثال يتضح، فمثلا زيد قائم إذا دخل عليه كان وأخواتها ماذا يحصل؟ يرفع الأول وينصب الثاني. تقولين كان زيد قائما، وهذا الدرس أخذناه في الدرس السابق، انتهينا منه. هذا هو الأول. الثاني إن وأخواتها، وهو درس اليوم. إن وأخواتها ماذا تعمل؟ نعم، نقول عكس عمل كان ماذا فعلت؟ رفعت المبتدأ ونصبت الخبر. الآن إن وأخواتها ستفعل العكس، ستنصب المبتدأ وسترفع ماذا؟ الخبر. فتقولين إن زيدا قائم. واضح إخوات؟ وهذا درس اليوم وسنعرفه إن شاء الله بالتفصيل. طيب، الثالث والأخير ظن وأخواتها ماذا تفعل إذا دخلت على المبتدأ والخبر؟ تنصب الاثنين. واضح؟ تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. تقولين ظننت زيدا قائما. هذا هو الدرس الثالث. إذن وكله إن شاء الله سنأخذه بالتفصيل. الآن فقط أحببت أن أعطيك فكرة عامة عن هذه النواسخ. إذن خلاصة النواسخ، الأدوات أو العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر وتغير فيه لا تخرج من هذه الثلاث، وهي كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن العكس. نعم، ظن وأخواتها تنصبهما معا تنصب الاثنين. طيب نأتي الآن إلى إن، نريد أن نعرف أخوات إن، عرفنا إن، الآن سنتعرف على أخوات إن. يقول المؤلف، طبعا كلها تعمل نفس العمل، قال المؤلف: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. ما هي إن وأخواتها؟ سردها لك، قال: إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. كم؟ لا، ستة إذا اعتبرنا أن مختلفة عن إن، وهو كذلك نقول هي ستة: إن وأن بالتشديد، ولكن أيضا بالتشديد، وكأن أيضا بالتشديد، وليت ولعل. هذه هي إن وأخواتها، ماذا تعمل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. قال المؤلف، قال المؤلف: إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. نقول إن حرف ماذا؟ يقولون العلماء حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب. ما معنى حرف توكيد ونصب؟ حرف نصب واضح، لأنه ينصب ماذا؟ ينصب المبتدأ. وأما حرف توكيد فإن إن تؤكد الجملة. واضح إخوات؟ لما هو الله أعلم أنه لا يوجد فرق، هو يريد أن يقول أنها تنصب المبتدأ، والله أعلم أنه لا فرق بينهما. طيب يا أخوات ممكن هدوء. طيب نقول إن حرف توكيد ونصب. ما معنى توكيد؟ يعني تؤكد الجملة. يعني إذا قلت أنت لشخص، قلت له: زيد قائم، زيد قائم، فقال لك: لا، هذا كلام غير صحيح، زيد لم يقم. فتريدين أن تؤكد الكلام فتقولين: إن زيدا قائما. ماذا استفدنا من إن؟ أكدت الجملة. تفيد ماذا؟ التوكيد، لأن الذي أكلمه منكر، ينكر قيام زيد، فأستخدم له أسلوب التوكيد حتى أؤكد كلامي، فأقول له: إن زيدا قائم. واضح؟ لذلك لا نؤكد إذا كان الشخص، إذا كان الشخص لا ينكر، هذا يعتبر من الخطأ. والآن يعني يتوسعون في إن، دائما يستعملونها في أي مكان، لا تستعمل هي دائما، تستعمل إذا كان المخاطب، إذا كان شاكا أو كان منكرا أو كان مترددا ونحو ذلك. طيب إن نقول حرف توكيد ونصب، أو نقول حرف نصب. طيب طبعا كلها حروف، هذه إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، كلها ماذا؟ حروف، وليست، وليست أسماء، وليست أفعالا. طيب تقولين: إن زيدا قائم. نقول: إن حرف توكيد ونصب، أو تقولين حرف نصب، لو قلت عامل نصب أو أداة نصب أيضا يصلح. طيب زيدا اسم إن، ما حكمه؟ منصوب، وعلاب نصبه الفتحة. قائم خبر إن، خبر إن مرفوع، علامة رفعه الضمة. المثال الثاني: ليت عمرا، ليت عمرا شاخصا. طيب ليت ماذا تفيد؟ ليت عمرا شاخص. نعم، ليت عمرا شاخص. طيب معنى شاخص أي ذاهب، معنى شاخص، شاخص معناه ذاهب، ذاهب أو حاضر، شاخص معناه ذاهب. نعم، يعني من ذهب يذهب. المهم ليت عمرا شاخص، أو ليت عمرا قائم، أي شيء. طيب ليت حرف، حرف تمني والنصب. سيأتي معاني هذه الحروف إن شاء الله، أن ليت تفيد ماذا؟ التمني. عمرا اسم، اسم ليت، ما حكمه؟ وعلامة نصبه الفتحة. شاخص خبر ليت منصوب، عفوا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، وما أشبه ذلك. طيب سنمثل إن شاء الله للبقية. يقول المؤلف: ومعنى إن وأن لماذا؟ للتوكيد. إذن إن وأن كلتاهما تفيدان التوكيد، ولكن تفيد الاستدراك، تفيد الاستدراك. كيف يعني تفيد الاستدراك؟ يعني مثلا لو قلت زيد كريم، فيتوهم السامع أنه معتدل في الكرم، فأردت أن أستدرك على كلامي فأقول زيد كريم لكنه مسرف، واضح؟ لكنه مسرف. أو أقول مثلا زيد شجاع لكنه متهور مثلا، زيد صادق لكنه يبالغ. طيب إذن لكن هذا ماذا أفادت؟ الاستدراك، تفيد هذه الاستدراك. أقول مثلا محمد أو خالد غني، فيتوهم السامع أنه كريم، صح؟ فأقول له لكنه بخيل. طيب إذن لكن هذه تفيد الاستدراك. كأن تفيد ماذا؟ التشبيه. تقولين كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، يعني أشبه زيدا بالأسد. طيب وليت، تقولين ليت زيدا كريم، تفيد تمني وهذا واضح. ولعل تفيد الترجي والتوقع. نعم، ما معنى الترجي وما معنى التوقع؟ يعني تقول الترجي يعني كأنك تقولين أرجو أن يحصل هذا الشيء. طيب والتوقع يعني أن تتوقعي حصول هذا الشيء. والفرق بينهما، لا، يقولون الترجي يكون في الأمور المحبوبة، الترجي يكون في الأمور الطيبة، في الأمور المحبوبة. وأما التوقع فيكون في الأمور السيئة أو المخيفة. تقولي مثلا لعل العدو قادم، هذا ماذا؟ توقع. توقع. لكن تقولين لعل الله يشفيني، هذا ماذا؟ ترجي. طيب يعني أرجو الله عز وجل أن يشفيني، لكن أقول لعل الجيش قادم، لعل العدو قادم، هذا ماذا؟ توقع. توقع لشيء مكروه. طيب طيب الأمثلة في القرآن كثيرة جدا. قال تعالى إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. ومثال أن، ما مثال أن؟ كثير جدا. اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب. طيب ومثال ماذا؟ مثال كأن، ما مثاله؟ طيب منه قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة. أين اسم كأن؟ أين الضمير؟ نعم، هم الهاء، هذه اسم كأن. وأين خبر كأن؟ حمر. طيب ومثال لكن قوله تعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم كثير جدا. أين اسم لكن؟ الله منصوب على نصبه الفتحة. أين خبر لكن؟ ذو، ذو خبر لكن مرفوع علامة رفعه لأنه من الأسماء الخمسة. طيب ماذا بقي؟ نعم لعل كقوله تعالى، كقوله تعالى لعل الساعة قريب، لعل الساعة قريب. أين اسم لعل؟ ساعة منصوب وعلى نصبه فتحة. وأين خبر لعل؟ قريب خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب ليت، نعم ما مثال ليت في القرآن؟ طيب هنا لم تظهر الحركة. طيب يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. قومي هذه اسم ليت لكنه لم تظهر عليه الحركة، منع من ظهورها اشتغال محل لأنه جاءت يا المتكلم. وجملة يعلمون هي الخبر، هي الخبر. طيب بقي شيء نمثل عليه، بقي شيء من القرآن مثلنا على الجميع صح؟ طيب إذن لو أردنا أمثلة إنشائية مثلا على إن، نقول إن زيدا كريم. طيب أن زيدا كريم. طيب ما الفرق بين إن وأن؟ كلاهما يفيد التوكيد، لكن الفرق بينهما أن إن التي تكون الهمزة في الأسفل يبتدأ بها الكلام، واضح؟ يبتدأ بها الكلام، بينما أن لا يصح أن تأتي بها في أول جملة، لا يصح أن أقول هكذا مباشرة أن زيدا كريم، هل يصح؟ لا يصح، لابد أن يسبق بكلام. مثلا أقول علمت أن زيدا كريم، واضح الفرق بين إن وأن؟ التي الهمزة في الأسفل إن يجوز أن تأتي في أول الكلام، بينما أن لا يصح أن يبتدأ بها الكلام، واضح؟ لذلك في القرآن إنا أعطيناك الكوثر، لكن لم يقل أن أعطيناك الكوثر لأنه جاء في أول الكلام. طيب لكن مثلنا عليها، تقولي مثلا زيد كريم أو زيد غني لكنه بخيل، لكنه بخيل، أين اسم لكن الهاء؟ أين خبر لكن بخيل؟ طيب كأن العلم نور، كأن زيدا شجاع. طيب لعل، أقول مثلا لعل الخير قادم. ليت تقولي مثلا ليت زيدا حاضر، وهكذا. وأما الأمثلة من القرآن فقد مثلنا عليها. طيب هذه هي خلاصة يعني أو باختصار شديد درس إن وأخواتها. خلاصة هذا الدرس أن عندنا 6 حروف إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن، هذه 6 إذا دخلت على المبتدأ والخبر مثل جملة زيد قائم ماذا تفعل فيه؟ تنصب الأول وترفع الثاني. طيب ثم كل حرف من هذه الحروف له معنى، فإن وأن تفيد التوكيد، وليت لي التمني، وكأن لي التشبيه، ولكن للاستراك، ولعل للترجي والتوقع. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ظن وأخواتها. ظن وأخواتها إذا دخلت على مبتدأ والخبر كما قلنا قبل قليل تنصيبهما معا. طيب وهنا طبعا نحن ندرس الأسماء المرفوعة أم الأسماء المنصوبة؟ ماذا ندرس نحن الآن؟ الأسماء المرفوعة. وهل ظن وأخواتها تنصب أم ترفع؟ تنصب. فكيف يذكره هنا؟ واضح الإشكال؟ هو ذكره هنا من باب الشيء بالشيء يذكر. لما ذكر إن وأخواتها وإن وأخواتها وكان وأخواتها قال بالمرة أذكر أيضا ظن وأخواتها، لأن كل هذه 3 تدخل على المبتدأ والخبر وتغير فيه، وليس مراده أن ظن وأخواتها ترفع، لا، وإنما هي تنصب كما هو معلوم. طيب ظن وأخواتها ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ والخبر. تقولي مثلا نحن عندنا هذه الجملة زيد قائم، فإذا دخلت ظن عليه تقولين ظننت زيدا قائما. طيب تقولين باختصار ظننت فعل وفاعل، فعل وفاعل زيدا. طيب الآن يعني لن نقول اسم ظن، وإنما نقول مفعول به أول، وقائما مفعول به ثاني، واضح أخوات؟ طيب مرة ثانية نأخذ جملة ثانية، مثلا نقول ظن خ خالد زيدا واقفا. ظن زيد خالدا واقفا. ظن فعل ماض، ماذا يعمل؟ ينصب المبتدا والخبر. طيب خالد من الذي ظن؟ خالد. إذن خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. زيدا مفعول به أول، منصوب علامة نصبه الفتحة. واقفا مفعول به ثاني، منصوب علامة نصبه الفتحة. واضح إخوات؟ نعم. دائما ظن وأخواتها تأخذ مفعولين دائما. نعم. وأين الجملة التي كانت مبتدأ وخبرا؟ زيد واقف. نعم. لو حذفت ظن وحذفت الفاعل ماذا يبقى لك؟ زيد واقف. هذه هي الجملة في الأصل. واضح أخوات؟ كانت الجملة في الأصل زيد واقف مبتدأ وخبر، ثم دخلت ظن عليها فنصبت الاثنين. واضح؟ طيب. نعم. لا في الإعراب ما نقول اسم ظن ولا نقول خبر ظن، لا، يتحول الآن إلى مفعول به. الأول يقال له مفعول به والثاني يقال له مفعول به ثاني. نعم. لماذا نقول مفعول به ولا نقول الاسم؟ لأن الظن وقع على زيد. نعم. الظن وقع على زيد، والحدث إذا وقع على شيء هو المفعول به عند النحاة. كما تقولين ضرب زيد خالدا، الذي وقع عليه الضرب نعربه مفعول به. ظننت زيدا واقفا، من الذي وقع عليه الظن؟ زيدا، إذن هو مفعول به. إذن هو مفعول به. والشيء الذي ظننته هو إيش؟ هو وقوفه. وقوفه. طيب إذن عرفنا ظن وماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تنصب المبتدا والخبر اللذين كانا في السابق مرفوعين. طيب فالآن تنصبهما. عرفنا ماذا تعمل ظن، بقي علينا أن نعرف من هي أو ما هي أخوات ظن. قال المؤلف وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما ماذا؟ على أنهما مفعولان لها. المبتدأ يصبح مفعول به أول، والخبر يصبح مفعولا به ثانيا. طيب ما هذا الآن عمل ظن وأخواتها؟ نريد أن نعرف من هي أخوات ظن. قال المؤلف وهي: ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. كم؟ عشرة. طيب عشرة. ظننت تقولين ظننت زيدا قائما. طيب حسبت تقولين حسبت زيدا قائما، المعنى واحد متقارب. نعم. خلت تقولين خلت زيدا قائما، ما معنى خلت؟ يعني نفس معنى، قريب من معنى ظننت. تمام، قريب من معنى ظننت. إذن ظننت وحسبت وخلت معاني متقاربة. طيب ظننت زيدا قائما، حسبت زيدا قائما، يحتاج نعرب؟ نفس الإعراب. حسبت زيدا قائما، خلت زيدا قائما، زعمت زيدا قائما، رأيت زيدا قائما. لكن تنتبهين هنا أن رأيت هنا ليست الرؤية البصرية، ليست الرؤية البصرية. الرؤية عند العلماء على أنواع، هناك رؤية بالبصر، وهناك رؤية في المنام، وهناك رؤية بالقلب. طيب وهناك رؤية بالعقل، يعني الرؤية الرأي مثل الرأي الفقهي مثلا. طيب تقول رأى أبو حنيفة كذا. الرؤية عندهم المهم أنواع، ستأتيك إن شاء الله في الألفية. لكن الرؤية هنا حتى يتضح لك المثال أكثر، تقولين رأيت الإسلام نورا، رأيت الإسلام نورا، هل رأيت الإسلام بعينك يمشي؟ لا، هو هذا شيء ليس بمحسوس، وإنما هي رؤية. ماذا؟ رؤية قلبية، رؤية قلبية. نعم، هذه الرؤية في القلب. لذلك هذه الأفعال ظن وأخواتها تسمى عند بعض العلماء تسمى بأفعال القلوب، تسمى بأفعال القلوب، لأن أغلبها تكون في أشياء قلبية، الظن والحسبان ونحو الزعم كلها أشياء في القلب. فلذلك رأيته، ليس المراد رأى البصرية، واضح؟ ليست رأى البصرية هذه، وإنما رأيت هنا رؤية القلبية. تقولين رأيت الإسلام نورا، فتقولين رأيت فعل وفاعل، الإسلام مفعول به أول منصوب على نصبه فتحة، نورا مفعول به ثاني منصوب على نصبه الفتحة. طيب، هو عموما يعني يكون على حسب مراد المتكلم، لكن في المثال الذي ذكرتيه رأيت زيدا قائما، قائما هنا ليست مفعول به ثاني، وإنما هي حال، حال يعني رأيت زيدا حالة كونه قائما، واضح؟ نعم، هي بصرية، هنا بصرية، لكن قائما ليست مفعول به ثاني. طيب، سأفتح مجال إن شاء الله في نهاية الدرس للأسئلة، لكن في مثال الأخت الذي ذكرته رأيت زيدا قائما، تقولين رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به طبيعي، وقائما حال، والحال سيأتينا إن شاء الله في درس خاص، سيأتينا درس اسمه باب الحال. طيب، أنا أقول رأى قد تستعمل بالقلب وقد تستعمل بالبصر، والذي يريده المؤلف هنا أي الرؤية؟ الرؤية القلبية، الرؤية القلبية وليست رؤية البصرية. طيب، لأن الرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا فقط، مثل ماذا؟ تقولين مثلا رأيت زيدا فقط، رأيت فعل وفاعل وزيدا مفعول به. هنا رأى ماذا؟ بصرية، رأيته بعيني، ليست هذه لا يريدها المؤلف، هذا الأسلوب صحيح لكن ليس هذا الذي يريده المؤلف. المؤلف يريد رأى بمعنى آخر، مثل تقولين رأيت الكفر ظلمة، ظلمة. نعم، هذا مفعول به أول وهذا مفعول به ثاني. طيب، قال المؤلف علمت، تقولين علمت زيدا ماذا؟ شجاعا. طيب، وجدت العلم نورا. طيب، أيضا هنا وجد قلبية، ليست وجد بمعنى كان ضائعا فوجد، طيب، وإنما هنا وجد القلبية. تقولين وجدت النحو سهلا إن شاء الله. طيب، اتخذت، طيب تقولين مثلا اتخذت زيدا صديقا، اتخذت زيدا صديقا. طيب، جعلت، تقولين جعلت العلم غاية، جعلت العلم غاية لي مثلا. طيب، ثم قال ماذا؟ سمعت، تكتبين عند سمعت ليست من أخوات ظن عند أغلب العلماء، ليست من أخوات ظن عند أغلب العلماء. من هي؟ سمعت، لا نحتاجها، خلاص سمعت هذه ساقطة نسقطها، ليست من أخوات ظن، هذا رأي المؤلف فقط، وإلا الجمهور العلماء أغلب العلماء على خلاف هذا الرأي. طيب، الآن عرفنا ظن وأخواته، وعرفنا ماذا تعمل، والآن ومثلنا عليه بأمثلة إنشائية. نأخذ بعض الأمثلة من القرآن الكريم، نأخذ بعض الأمثلة من القرآن الكريم. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. أين الفعل الذي من أخوات ظن؟ اتخذ. من الذي اتخذ؟ الله عز وجل، إذن هو فاعل. أين المفعول به الأول؟ إبراهيم. أين المفعول به الثاني؟ خليلا. طيب، مثال الثاني، قال تعالى وجعلنا الليل لباسا. الفعل هو جعلنا، والجاعل من هو؟ الله عز وجل. وهنا الضمير، إذن الضمير ما إعرابه هذا؟ فاعل. الشيء المجعول الليلة. طيب الليلة، طيب مفعول به، مفعول به ماذا؟ أول. جعله ماذا؟ لباسا، هذا مفعول به ثاني. طيب قال تعالى في سورة الكهف: وتحسبهم أيقاظا. الفعل هو تحسب. طيب والفاعل مستتر تقديره تحسب، تحسب أنت، والمفعول به الأول الضمير هم. طيب والمفعول به الثاني أيقاظا. طيب آخر مثال من القرآن، قال تعالى: ووجدك، نعم، وتحسبهم أيقاظا. هذه تحسبهم أيقاظا، الفعل تحسب والفاعل أنت والمفعول به هو الهاء الضمير، المفعول به الأول والمفعول به الثاني هو ماذا؟ أيقاظا. طيب قال تعالى: ووجدك طيب الفعل هو وجد، الواجد من هو؟ الله عز وجل، ضمير مستتر تقديره ووجد هو، والمفعول به الأول، المفعول به الأول الكاف، مفعول به الثاني ضالا، وهكذا. وبهذا نكون قد أخذنا فكرة فقط عن ظن أخواتها، وهو باب عظيم، وكل هذه الأبواب التي مرت عظيمة جدا لأنها مفيدة في فهم القرآن الكريم والكلام العربي. ثم قال المؤلف بعد ذلك: التابع. التابع هو الاسم السابع من الأسماء المرفوعة. فقط تذكير سريع بالأسماء المرفوعة: الأول هو الفاعل، الثاني نائب الفاعل، الثالث المبتدأ، الرابع الخبر، طيب الخامس كان أم اسم كان أم خبر كان، ما المرفوع منها؟ الاسم. إذن نقول اسم كان، اسم كان دائما مرفوع. السادس خبر إن، لأنه هو المرفوع فقط، أما اسم إن منصوب لا نريده. الآن وصلنا إلى السابع، يسمى بالتابع. التابع هذا هو الشيء السابع المرفوع، وبه سننتهي إن شاء الله من الأسماء المرفوعة. هذا التابع، هذا التابع ينقسم إلى أربعة أقسام. طيب أخوات، التابع، التابع ينقسم إلى كم؟ أربعة أقسام. طيب نعم نعم نعم، مش مشكلة، سأوضح هذا إن شاء الله. طيب الأول يسمى ب النعت، والثاني العطف، والثالث التوكيد، والرابع هو البدل. هذه الأربعة كلها تسمى ب التوابع، والتوابع جمع ماذا؟ جمع تابع. ما معنى التوابع؟ الآن سنوضح ما معنى التابع. نحن قلنا التابع الأول هو النعت. ما معنى النعت؟ النعت هو المشهور عند الناس بالصفة، هو المشهور عند الناس بالصفة، شهرته باسم الصفة أكثر من شهرته باسم النعت. إذن يعني النعت هو الصفة، والصفة هي نفسها، هي نفسها النعت، لا فرق بينهما. تقولين مثلا: جاء رجل كريم، هذا فعل وهذا فاعل، طيب هذا ماذا يكون؟ صفة. صفة لمن؟ صفة للرجل، تمام؟ صفة للرجل، سميتيه صفة أو سميتيه نعت فالمعنى واحد، واضح؟ النعت والصفة هذا شيء واحد. والرجل هذا ماذا نسميه؟ هو فاعل، لكنه أيضا موصوف، أو نقول منعوت. ما معنى منعوت؟ يعني موصوف. طيب نحن سنسير على تعبير المؤلف لأن هذا التعبير هو الأشهر بين النحاة، هو الأشهر بين النحاة، وإن كان هو ليس بالأشهر عند الناس الذي علينا نحن بين كلام النحاة. إذن في الإعراب باختصار نقول جاء فعل ماض ورجل فاعل وكريم صفة. طيب الصفة هذه التي هي النعت، طيب أو نقول نعت، هذه الصفة ما حكمها الإعرابي؟ يقول النحاة هي تابع. ما معنى تابع؟ يعني تتبع الموصوف في الإعراب. فتذهبين إلى من؟ إلى رجل، وتنظرين في رجل هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع. مدام مرفوع فيجب أن يكون كريم مرفوع، يتبعه في الإعراب. طيب لو كان رجل منصوب ماذا سنفعل في كريم؟ ننصبه. لو كان رجل مجرور ماذا سنفعل في كريم؟ نجره. نأخذ ثلاث أمثلة للرفع والنصب والجر. تقولين لاحظي جاء رجل كريم، هذا مرفوع، إذن هنا يجب أن يكون مرفوع. طيب تقولين هذا مثال مرفوع، مثال منصوب رأيت رجلا، صح؟ ما حكمه رجلا؟ منصوب، صح، لأنه مفعول به. إذا ماذا نقول هنا؟ يجب أن نقول كريما، لأن النعت تابع. تابع ما معنى تابع؟ يتبع ما قبله في الإعراب، يتبع ما قبله في الإعراب. فهمنا ما معنى تابع؟ طيب بقي ماذا؟ بقي المجرور. تقولين مررت برجل، إذن الآن ماذا أصبح لي؟ رجل مجرور، فيجب أن أقول كريم. مررت برجل كريم، واضح يا أخوات؟ طيب كيف نعرب؟ في الإعراب نقول جاء فعل ماضي ورجل فاعل، كريم نعت. طيب سنتعود على كلمة نعت، نقول نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب رأيت فعل وفاعل، رجلا مفعول به، كريما نعت، ما حكمه؟ منصوب. لماذا منصوب؟ لأن المتبوع يعني السابق، طيب ما حكمه؟ منصوب. فتقولين كريما نعت منصوب، ثم تكملين طبيعي، تقولين نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب مثال الثالث، تقولين مررت فعل وفاعل برجل جار ومجرور، كريم نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب ننظر الآن إلى كلام المؤلف. يقول المؤلف النعت تابع للمنعوت. واضح هذه الجملة؟ النعت ما حكمه؟ تابع للمنعوت. لذلك لو جاءك سؤال مثلا في الاختبار ما حكم النعت، لو قلت مرفوع خطأ، لو قلت منصوب خطأ، لو قلت مجرور خطأ. طيب تقولين تابع. ما معنى تابع؟ يعني قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، بحسب ماذا؟ بحسب المنعوت، بحسب الموصوف. فإن كان الموصوف مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مجرورا جرى. أظن أن أمره واضح، أظن. طيب يقول النعت تابع للمنعوت، طيب يتبعه في ماذا؟ في الإعراب. وضح المؤلف فقال في رفعه ونصبه وخفضه، واضح؟ طيب أضاف المؤلف شيئا آخر فقال وتعريفه وتنكيره. كيف يعني؟ يعني إذا كان المنعوت معرفة يجب أن يكون النعت معرفة، وإن كان المنعوت نكرة يجب أن يكون النعت نكرة. إذا كلمة نعت صعبة، طيب نقول بعبارة أخرى، إذا كان الموصوف نكرة يجب أن تكون الصفة نكرة، وإذا كان الموصوف معرفة يجب أن يكون تكون الصفة نكرة تتبع ما قبلها. كيف هذا؟ مثلا تقولين جاء رجل، جاء رجل، رجل نكرة أم معرفة؟ نكرة، رجل مجهول. طيب فأقول في الصفة كريم، ولا يجوز أن أقول الكريم، لا يجوز أن أقول جاء رجل الكريم. لماذا؟ لأن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، فنظرت إلى رجل وجدته نكرة، إذن يجب أن يكون النعت نكرة. واضح؟ طبعا هذا سيضطر الطالبة إلى أن تعرف أصلا ما الفرق بين النكرة والمعرفة، وهذا تكفل به المؤلف وسيبينه لنا بعد قليل. بعد قليل سيتوقف المؤلف عن سرد بقية التوابع وسيشرح لك ما الفرق بين المعرفة والنكرة، ثم بعد ذلك سيكمل بقية التوابع الأربع. طيب إذن جاء رجل كريم، لماذا كريم النكرة؟ لأن المنعوت نكرة، فلو كان المنعوت معرفة يجب أن يكون نعت معرفة. مثل ماذا؟ تقولين جاء الرجل، ال هذه أداة ماذا؟ أداة التعريف، التعريف، إذن الرجل معرفة، معرفة. فيجب الآن عندما أصفه أو أنعته يجب أن يكون النعت معرفة، فأقول جاء الرجل الكريم. واضح أخوات؟ يتبعه. ولا يجوز أن أقول جاء الرجل كريم، خطأ، لا يجوز، لا يجوز لغة يعني، ليس شرعا، قاله لا يأثم. طيب يقول المؤلف باب النعت: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل، العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. قام زيد العاقل، تقولين قام فعل ماضي، زيد فاعل، العاقل نعت لمن؟ لزيد. ونعت المرفوع ما حكمه؟ مرفوع. طيب إذن تقولين نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رأيت زيدا العاقل، رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به، العاقل نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور، العاقل نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. نأخذ أمثلة من القرآن الكريم. قال تعالى، هذا مثال لمرفوع، قال تعالى هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، وقال تعالى ويهديك صراطا مستقيما، ويهديك صراطا مستقيما، وقال تعالى، سنعرب إن شاء الله، فقط نكتب الآيات أولا. وقال تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا الآية الأولى هذا صراط مستقيم، والثانية ويهديك صراطا مستقيما، والثالثة يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب نأتي للآية الأولى هذا صراط مستقيم. طيب أين النعت؟ مستقيم. وأين المنعوت؟ صراط. لماذا رفع مستقيم؟ لأنه، لا، لأنه تابع، لأنه تابع للمنعوت، وتابع المرفوع مرفوع. طيب أما الإعراب فنقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب أو إذا أردنا أن نختصر نقول هذا مبتدأ، هذا باختصار، أما لو ذكرناه بالتفصيل. صراط خبر، ما حكم الخبر؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مستقيم نعت لصراط، مرفوع علامة رفعه، نعم، نعم الضمة. طيب ويهديك صراطا مستقيما. ويهديك صراطا مستقيما. طيب أين النعت؟ مستقيما. والمنعوت صراطا. لماذا نصب مستقيما؟ لأنه تابع لما قبله، وتابع المنصوب يكون منصوبا. طيب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. النعت هو مستقيم والمنعوت صراط، ونعت المجرور مجرور. نعت المجرور لابد أن يكون مجرورا وعلامة جره الكسرة. طيب هذا هو ماذا؟ النعت، وهو التابع رقم كم؟ الأول. نحن قلنا التوابع كم؟ أربعة. توابع أربعة نذكر بها: نعت، عطف، توكيد، بدل. النعت انتهينا منه، بقي علينا العطف والتوكيد والبدل. هذه كلها أيضا توابع تتبع ما قبلها في الإعراب، تمام؟ كلها توابع تتبع ما قبل في الإعراب. لكن كما قلنا قبل قليل، المؤلف سيتوقف الآن ولن يسرد هذه الثلاثة، سيبين لك ماذا الفرق بين المعرفة والنكرة، ثم بعد ذلك سيرجع وسيكمل لك بقية التوابع. قال المؤلف: المعرفة وأقسامها. هذا سهل جدا، يعني ليس فيه شيء نعربه، وليس فيه مجرد فقط أن تعرفي المعارف والنكرة، هو مجرد حفظ يحتاج إلى حفظ. المعارف محصورة، حصرها لك المؤلف في خمسة أشياء، هذه الخمسة تحفظ فقط، وما سواها فهو نكرة. ما سواها فهو نكرة، يعني المعرفة محصورة معدودة، لكن النكرة ليست محصورة. فماذا نفعل؟ نعرف المحصور وما سواه فهو نكرة. طيب يقول مؤلف: والمعرفة خمسة أشياء. واحد: الاسم المضمر. ما معنى الاسم المضمر؟ يعني الضمائر. إذن المعارف، الآن نحن نريد أن نحصر المعارف. الشيء الأول الضمائر، أي ضمير فهو ماذا؟ معرفة. واضح؟ سواء كان ضمير رفع، سواء كان ضمير نصب، سواء كان ضمير جر، سواء كان ضميرا متصلا أو كان ضميرا منفصلا، سواء كان ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا، كل الضمائر بلا استثناء، كل الضمائر بلا استثناء ما حكمها؟ معارف. إذن الأول المعارف الضمائر. الثاني قال المؤلف: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، هذا مثال. طيب والاسم العلم الثاني، العلم، العلم ويجمع على الأعلام، هذه العلم كلها، كل الأعلام معارف. ما هو العلم؟ مثل زيد، علي، هند، مصر، مكة، مدينة، طيب وقريش، عدنان، طيب القبائل. إذن العلم، العلم يعني لو أردنا أن نقربه ونسهله نقول أسماء الأشياء المسميات وأسماء الأشياء، يعني هو يعرفه بمالك بقوله: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وعدن وقرن ولاحق وشدقم وهيلة وواشقي. فهمتم شيئا؟ لا. طيب هو ليس في شيء، هو سهل أصلا، لكن هو يسرد فقط ماذا؟ هو يقول يعني البيت، ما معنى هذه البيت التي سمعتها الآن؟ أن العلم قد يكون اسم رجل مثل ماذا؟ زيد، وقد يكون اسم امرأة مثل هند، وقد يكون اسم دولة مثل قطر مثلا، وقد يكون اسما لقبيلة مثل قريش، طيب وقد يكون وقد ثم بعد ذلك ذكر قد يكون اسما لجمل وقد يكون اسما لفرس. مثلا أنا عندي فرس مثلا فأسميه باسم أحبه فيصبح على من عليه. طيب فالأبيات الذي سمعتموه قبل قليل هذه الأبيات يبين فيها بمالك أن العلم يتنوع، أسماء الدول، أسماء العواصم، أسماء المدن، أسماء القبائل، أسماء الرجال، أسماء النساء، هذا كله يسمى ماذا؟ بالعلم، بالعلم. طيب إذن العلم ما حكمه؟ نكرة معرفة، معرفة. كل الأعلام معارف. طيب قال المؤلف والاسم العلم نحو زيد ومكة. زيد هذا علم على ماذا؟ على رجل، ومكة على بلد أو على مدينة ونحو ذلك. طيب الثالث قال الاسم المبهم. الاسم المبهم، الاسم المبهم يقصد به المؤلف شيئين. الأول أسماء الإشارة معروفة، للمفرد المذكر هذا، للمرأة هذه، لرجلين هذان، امرأتين هاتان، والجماعة هؤلاء. طيب هذه أسماء الإشارة. إذن أسماء الإشارة كلها معارف. طيب الاسم المبهم الثاني الاسم الموصول، للرجل الذي، المرأة التي، رجلان اللذان، المرأتان اللتان، جمع الرجال الذين، وجمع النساء اللاتي واللائي واللواتي. نعم النحاة عندهم بالنسبة لحقوق المرأة في الألفاظ شيء عجيب، يعني لا فعلا فعلا يعني عندهم أسماء الموصولة للرجل، لجمع الرجال وضعوا الذين، طيب لكن للنساء وضعوا اللاتي واللائي واللواتي ثلاثة. بل الأعجب من هذا أن اسم الإشارة عند العرب للرجل فقط لفظ واحد هذا، طيب بينما للنساء الإشارة للمرأة وضعوا عشرة، ذي وذه وذه وتي وتاء وذات، نظمها بمالك بقوله بذا لمفرد مذكر أشر بتي وتاء بذي وذه تتاء على الأنثى اقتصر. نعم في هذا البيت أشار هو للعشرة، فوضعوا للمرأة عشر أدوات للإشارة للمرأة الواحدة فقط. طيب واستعرفينها إن شاء الله هذه العشرة في الألفية. المهم المهم ماذا كنا نقول؟ الاسم المبهم، الاسم المبهم، الاسم المبهم هذا هو الشيء الثالث من المعارف، وقلنا إنه يشمل شيئين، ألف أسماء الإشارة، باء أسماء الموصولة. إذن أسماء الإشارة كلها معارف وأسماء الموصولة كلها معارف. طيب الرابع ما هو الرابع؟ قال المؤلف والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. فأي اسم فيه ألف ولام فهو معرفة، مثل الرجل، القلم، الدفتر، الورقة إلى آخره. طيب هذا رقم أربعة ما فيه التعريف، وهذه أشهر المعارف عند الناس، لكنها عند النحاة ليست بأقوى المعارف. أقوى المعارف عند النحاة، عند النحاة أقوى المعارف والضمائر. طيب هذه أقوى المعارف، لكن أعرف المعارف هو الله عز وجل طبعا. ويحكى عن سيبويه أنه رؤي في المنام، سيبويه يقولون أنه قال في كتابه الكتاب قال إن أعرف المعارف لفظ الجلالة. فيحكى ويقال الله أعلم بصحة هذه القصة أنه رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. فقال فقيل له بماذا؟ قال بقولي أن الله عز وجل أعرف المعارف، والله أعلم. طيب والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل الغلام، هذا الرابع عرفناه. الخامس قال وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، كيف يعني؟ أذهب إلى إلى اسم النكرة مثل قلم، هذا نكرة معرفة، نكرة. فأخذ القلم هذا أو قلم هذا وأضيفه إلى أحد المعارف الأربعة التي سبقت، فماذا سيحصل له؟ يتعرف، لأن الصاحب ساحب، فإذا أضفته إلى معرفة يتعرف. نأخذها واحدة واحدة. ما هو المعرفة الأولى؟ الضمير. أضيفي إلى قلم، أضيفي قلم إلى ضمير، تقولين قلمك مثلا. طيب أضيفيه إلى ضمير متكلم، قلمي. فهنا ماذا حصل؟ أضفنا قلم إلى ماذا؟ إلى الضمير، والضمير أصلا معرفة، فماذا يحصل لقلم؟ يتعرف، يصبح معرفة. طيب أضيفيه إلى الاسم العلم، تقولين قلم من؟ قلم زيد. ماذا يحصل لهذا؟ يتعرف. طيب أضيفيه إلى اسم إشارة، قلم هذا. طيب أضيفيه إلى اسم موصول، قلم اسم موصول يا أخوات، قلم. طيب قلم التي ذهبت. طيب أضيفيه إلى ماذا؟ ماذا بقي؟ لا ليس إلى ألف ولام، أضيفيه إلى اسم فيه ألف ولام. أحسنت، تقولين قلم الرجل. ماذا حصل لقلم؟ يتعرف، يتعرف. تمام. والاسم الذي فيه ألف واللام، هذا هو. إذن أصبحت المعارف الآن كم؟ خمسة. نعيدها مرة أخرى: الضمائر كلها معارف، الأعلام كلها معارف، الأسماء، الاسم المبهم، وهذا الاسم المبهم يشمل شيئين: أسماء الإشارة وأسماء الموصولة. طيب والرابع الاسم الذي فيه ألف واللام، والخامس ما أضيف إلى واحد من هذه أربعة فيكتسب التعريف. نعم. طيب إذا عرفت المعرفة فما سوى هذه الخمسة فهو نكرة. واضح أخوات؟ مثل ماذا؟ مثل رجل. رجل هل هو ضمير؟ لا. هل هو علم؟ لا. هل هو اسم إشارة؟ لا. هل هو اسم موصول؟ لا. هل فيه ألف ولام؟ هل أضيف؟ إذن هو ماذا؟ نكرة. واضح؟ نكرة. المؤلف عرفه بتعريفين، وهذا من الغرائب، لأن عادة العلماء في المتون المختصرة أن يكتفوا بتعريف واحد، لكنه عرفه بتعريفين. ثم إن التعريف الأول لم يعجب المؤلف، رأى أنه صعب فقام بتسهيله. انظري ماذا يقول: معنى نكرة واضح، أمره واضح، لكن المؤلف أراد أن يعرفه بتعريف خاص فقال: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. قصة طويلة صح؟ مع أنه هو معروف أصلا، عرف الآن، يعني عرفنا المعارف، ما سواها فهو نكرة، هذا يكفي: رجل، امرأة، طفل، قلم، كتاب، إلى آخره. لكن هو قال ماذا؟ كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما أقول رجل، هل كلمة رجل خاصة بزيد أم هو اسم شائع في جنس الرجال؟ هذا معنى النكرة، اسم شائع في جنس الرجال يطلق على كل من كان بالغا عاقلا، أو كل من كان بالغا ذكرا، كل بالغ ذكر عند العرب فهو رجل. طيب فهو لا يختص به واحد دون آخر، ليس خاصا بزيد ولا بعمر ولا بعبيد، لا، وإنما هو اسم شائع في جنسه، في جنس الرجال، لا يختص به واحد دون آخر. وكذلك مثلا امرأة، امرأة هذا اسم شائع في جنس من؟ جنس النساء. كل بالغة أنثى، كل أنثى بالغة يقال لها امرأة، ليست خاصة بهند ولا بفاطمة ولا بخديجة إلى آخره، واضح؟ ثم المؤلف رأى أن هذا التعريف فيه صعوبة، لذلك هو غير مطلوب عليكم، غير مطلوب عليكم، لكن أخذناه للفائدة. قام المؤلف بتسهيله وبتقريبه، فقال وتقريبه يعني تقريب ماذا؟ تقريب تعريف النكرة، تقريب يعني تسهيله، تقريبه بيد الطالب. قال وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. الرجل انزعي منه الألف واللام، رجل، هذا هو النكرة. الفرس انزعي منه الألف واللام، فرس، إذن فرس نكرة، لكن الفرس معرفة، رجل نكرة، الرجل معرفة، واضح؟ إذن نكرة ما يقبل ماذا؟ ما يقبل الألف واللام، فقبل دخول الألف واللام يكون ماذا؟ يكون معرفة، يكون نكرة، وبعد دخول الألف واللام يكون معرفة. إذن التعريف المطلوب هو التعريف الثاني وهو أسهل، هو أسهل، تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كل ما يقبل دخول الألف واللام عليه. فقلم، قلم ما حكمه؟ نكرة، لأنه يقبل الألف واللام، يقبل الألف واللام. طيب، ثم قال يعني المعارف هذه لابد أن تحفظ كما هي، تحفظ كما هي، ليس فيه شيء يعني نعربه أو نوضحه. الآن بعد أن وضح المؤلف المعرفة والنكرة سيرجع ويكمل لك ماذا؟ يكمل لك التوابع، يكمل لك التوابع. طيب، يقول المؤلف باب العطف. العطف هذا هو التابع رقم اثنين، أو التابع الثاني، التابع الثاني. والعطف معروف، وهي عبارة عن حروف عشرة سمعت عن العرب تعطف الكلمة على ما قبلها. نأخذ مثالا واحدا نوضح به الباب. تقولين جاء زيد وخالد، جاء زيد وخالد، جاء زيد وخالد. جاء فعل ماضي، زيد فاعل، الواو حرف عطف، خالد اسم معطوف، معطوف على من؟ على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. لماذا؟ لأنه قلنا احنا اتفقنا أن هذا تابع فيتبع ما قبله في الإعراب، فإذا كان زيد مرفوعا ماذا يحصل لخالد؟ يرفع، وإذا كان زيد منصوبا ينصب، وإذا كان مجرورا يجر. فتقولين جاء زيد وخالد، ولا يجوز جاء زيد وخالدا أو خالد، لا يجوز، لأنه معطوف على مرفوع، والمعطوف على المرفوع ما حكمه؟ مرفوع. طيب، إذن تقولين بناء على هذا كما قلنا في النعت يا إخوات، نفس الكلام، تقولين جاء زيد وخالد، هذا المرفوع، تقولين في المنصوب رأيت زيدا وماذا؟ وخالدا. لماذا؟ لأن المعطوف عليه منصوب. في المجرور تقولين مررت بزيد وخالد، طيب جاء زيد وخالد رأيت زيدا وخالدا مررت بزيد وخالد. طيب إذن جاء زيد وخالد أعربنا، رأيت زيدا وخالدا رأيت فعل وفاعل وزيدا مفعول به والواو حرف عطف وخالدا معطوف على زيد والمعطوف على المنصوب منصوب وعلاف نصبه الفتحة. لو قلت مباشرة خالدا معطوف منصوب وعلاف نصبه الفتحة، مررت فعل وفاعل بزيد جار مجرور، مفترض هذا الإعراب حفظ يعني من كثر ما يكرر. طيب الواو حرف عطف، خالد اسم معطوف نعم مجرور وعلامة جره الكسرة. واضح أخوات؟ طيب هنا حرف العطف ما هو؟ الواو. هكذا بقية الحروف تفعل كما فعلت من؟ الواو. واضح؟ كما فعلت الواو تفعل بقية أخواتها. فالفاء مثلا تقول إن جاء زيد فخالد، رأيت زيدا فخالدا، مررت بزيد فخالد، وهكذا بقية الحروف. طبعا كل حرف له معنى وله يعني كلام طويل جدا، لكن الهدف من هذه الدورة فقط أن الطالبة تأخذ فكرة، يعني تأخذ فكرة عن النحو. طيب الواو مثلنا عليه، الفاء الفاء تقولين مثلنا عليها نعم. طيب ثم تقولين جاء زيد ثم خالد. طيب وهكذا في المنصوب وهكذا في المجرور نفس الأمثلة. طيب أو تقولين جاء زيد أو خالد. طيب أم تقولين نعم جاء تقولين مثلا جاء زيد أم خالد. طيب ثم ماذا؟ إما تكتبين عند إما، الأصح أنها ليست من حروف العطف، الأصح أنها ليست من حروف العطف فنتجاوزها. طيب الذي بعده بل، تقولين ما جاء زيد بل خالد، ما جاء زيد بل خالد. طيب لا، تقولين جاء زيد لا خالد. طيب لكن تقولين ما جاء زيد لكن خالد. طبعا تنتبهين هنا أن لكن هذه مخففة ليست لكن التي مرت. طيب إذن تقولين ما جاء زيد لكن خالد. طيب ما رأيت زيدا لكن خالدا، ما مررت بزيد لكن خالد. فهمتم الفكرة؟ طيب يتبع ما قبله في الإعراب. طيب ماذا الآن بقي؟ العاشر وهو حتى تقولين مثلا هذه من أمثلة النحاة، يقول يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء. نعم يموت فعل مضارع مرفوع من رفعه الضمة، الناس فاعل، حتى حرف عطف، الأنبياء اسم معطوف على من؟ على الناس، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذن تقولين الأنبياء اسم معطوف على الناس، أو تقولين اسم معطوف وعلامة رفع اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب هذا هو درس العطف. نعم نعم هو قال حتى في بعض المواضع، لأنها في بعض المواضع كما مر معنا تكون أداة ماذا؟ نعم مر معنا أنها تكون أداة نصب. نعم، فهو يقول حتى في بعض المواضع، وقد ذكرت لكم سابقا أن حتى أشكلت كثيرا على العلماء، ذكرت لكم هذا، فلذلك قال حتى في بعض المواضع ليس دائما. تلاحظين أن في قول الله عز وجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، هنا ماذا فعلت؟ نصبت. طيب عن رأي الكوفيين، فهنا ليست حرف ماذا؟ ليست حرف عطف. المهم ففي بعض المواضع تكون حرف عطف كالمثال الذي ذكرناه. طيب، أما الأمثلة من القرآن الكريم فكثيرة جدا جدا جدا، وكل حرف من هذه الحروف له معنى خاص ومفيد جدا، يعين على فهم القرآن وكذا، لكن أن الوقت ضيق فلا نستطيع أن نذكر كل شيء. مثال الواو مثلا، قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخره. وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والسماوات. طيب السماوات معطوفة على الأرض ولا على الأرض؟ أكيد على الأرض وعلى على الأرض. طيب بعض الأخوات تقول الأرض وبعض الأخوات تقول الأرض. ها أيوة قطعا يا أخوات معطوفة على الأرض. طيب معطوفة على قوله الأرض قطعا. لماذا؟ لأنه مرفوع، لأن التابع، لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. واضح؟ المعطوف يأخذ حكم ماذا؟ المعطوف عليه. طيب نحن يعني ما نبهنا على هذا، يعني واضح جاء زيد وخالد، نحن عندنا كذا شيء، عندنا أداة عطف، ما هي إخوات أداة العطف؟ الواو أداة عطف، والمعطوف خالد، خالد معطوف، والمعطوف عليه زيد. خلاص، فكم شيء عندنا في أسلوب العطف؟ ثلاث أشياء: أداة للعطف الواو، شيء معطوف خالد، شيء معطوف عليه زيد. طيب هذا مثال الواو. و نعم، ومثال ثم مثلا قوله تعالى فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. ومثال أو وإنا أو إياكم لعلى هدى. طيب إلى آخر تقريبا. نعم، وإنا أو إياكم لعلى هدى، تقريبا أغلب الأدوات وردت في القرآن الكريم.